البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الباب الرابع في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها. هذا الباب الأخير، وهو ذكر عاد فيه أنواع وجوامع من البدع في القرآن وفي المساجد وفي المآتم وفي أشياء عجيبة عجيبة جدا، يعني كثير من الناس ربما يتعجب من هذه الأمثلة. نعم. فصل: القراءة بالألحان. فمن ذلك البدع المحدثة في الكتاب العزيز من الألحان والتطريب. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني فصله تفصيلا وبينه تبيينا وترسل فيه ترسيلا ولا تعجل في قراءته. وهو من قول العرب ثغر، وهو من قول العرب ثغر رتل ورتل. إذا قالت العرب ثغر رتل بكسر التاء أو ثغر رتل، فيقصدون أنه كان مفلجا ذا فرج. إذا كان الثغر مفلج فيه هذه الفراغات التي بين الأسنان يقولون ثغر رتل. فكذلك الآيات: رتل القرآن ترتيلا، يعني فصله تفصيلا، يعني كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. ثغر رتل ورتل إذا كان مفلجا ذا فرج. قال مالك: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان. نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام والصالحون يقرؤون القرآن على سجيته، كما قالوا، على ألحان العرب وأصوات العرب، بمعنى لا يعرفون التمطيط ولا يعرفون التكلف ولا يعرفون المدود الزائدة ولا يعرفون المبالغة في التجويد، يقرأ القرآن على سجيته. صحيح أنه ما يلحن والصوت واضح، ويقرؤونه كما سيأتينا على التشويق والتحزين، يعني مترسلين لكن في حزن، في نبرة حزن، وعلى لحون العرب وأصوات العرب كما قال السلف: اقرأوا على لحون العرب وأصوات العرب كما قال حذيفة، ولا تقرأوا على أصوات الأعاجم أو على أصوات أهل النوح والرهبانية والفسق، مثل قراءات علمائكم. سمعتم ربما قراءة الشيخ بن باز، سمعتم قراءة الشيخ بن عثيمين، سمعتم قراءة الشيخ الألباني، الشيخ ابن فوزان، وأيضا عوام المسلمين اليوم الذي لا يلحن في القرآن تجد قراءته سمحة وسهلة، ليس فيها التكلف الذي أدرك الشباب اليوم بفعل دخول قراءات الأعاجم. فإن كثير من القراءات اليوم نشأت مع حلقات التحفيظ، وحلقات التحفيظ أول ما أنشأت أنشأها الإخوة من باكستان، وأنشأوها الإخوة من مصر، وقراءة الإخوة الذين من مصر غالبا أخذوها من الترك من أيام الدولة العثمانية، وهي قراءة عاجم، بمعنى يكثرون التمطيط والصياح والتغني، وربما أيضا حرك رأسه، وربما ليس فيها خشوع وليس فيها قراءة العرب، تجد فرق بين قراءاتهم وقراءة علمائنا. فكثير من الشباب أخذوا هذه، ثم أخذوا فتح لهم الباب، أخذوا يواصلون يواصلون يواصلون في هذا الطريق، حتى أصبح بعضهم يموج تمويج، وبعضهم يمطط، وبعضهم يصيح، وبعضهم، وحتى أصبح تشد لهم الرحال، يقال فلان صوته أقرأ من فلان، ليس معناه أنه أخشع، وليس معناه أنه يقرأ القرآن بالتفقه والتدبر، لا، وإنما معناه أنه يلعب بالقرآن كما قال مالك، يضحك بالقرآن، يقال فلان كذا وفلان كذا. فالواجب على أمة الإسلام كلها أن يقرأوا القرآن كما قال حذيفة بدون تكلف، على سجيتهم، على لحون العرب وأصوات العرب. وصفوا قراءة السلف فقالوا كانت قراءة حزينة مشوقة دون تكلف، كأنه يخاطب إنسانا إذا كان فيه أمر يظهر صيغة الأمر، وإذا كان نهي صيغة النهي، وإذا كان تعجب صيغة تعجب، كأنه يخاطب إنسان. يحركون بها القلوب، لا يهذون هذ الشعر، ولا ينثرون النثر الدقل، وليس هم أحد ما آخر السورة. القراءة السمحة. وحتى قول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني في حنجرة في حلقة، ليس معناه أنه مع مزمار أو أنه يقرأ على هيئة المزمار، لا، وإنما في حلقة، يعني بمعنى أن حلق أبي موسى صوته حسن كأنه مزمار من مزامير آل داود. ولذلك قال بعض أهل العراق ما سمعنا صنجا ولا بربطا ولا عودا أحسن من صوت أبي موسى رضي الله عنه، يعني في حلقة. فالمقصود أن من أوتي صوتا حسنا بدون تكلف وبدون صياح أو تمطيط، ثم آل بهم الأمر الآن إلى أن وصلوا إلى مراحل خطيرة تدخلهم في الزندقة، وهي قراءة القرآن على ألحان الموسيقى، على ألحان الموسيقى. الآن سيذكر المؤلف أنواع من الألحان في القرن الخامس، ولكن الآن في هذا البلد سر يتعلمون سرا، يذهبون إلى الحجاز، يذهبون إلى الخليج، ويذهبون إلى مصر، ويتعلمون قراءة القرآن على النوتة الموسيقية، نسأل الله العافية والسلام. ولهم مواقع في الإنترنت، ولهم لحن الصبا ولحن كذا ولحن كذا، يعني كأنه يغني غناء، يضعه على شكل نوتة، مرة يرفع ومرة ينزل مرة. سبحان الله العظيم، أدركنا ما أدرك بني إسرائيل، ولا يخشعون ولا يخافون ولا يتعبون، ولو نهيتهم أتوك بالشبهات والحجج هذه. بل والله حدثني بعض الإخوة يقول أن فيه مدرسنا ذهب إلى شخص شيعي رادود مشهور بالحسينيات، يغني في الحسينيات، يذهب يتعلم منه الألحان هذه، نسأل الله العافية والسلام. شخص اسمه أبو باسم الكربلائي من أشهر مغنين الشيعة في الحسينة، يقول يذهب إليه في البحرين ويأخذ أشرطته ويدرس عنده الألحان، وهو من أهل البلاد هذا، زين لهم الشيطان وفتح لهم أبواب وتجرهم إلى الزندقة، تجرهم إلى الزندقة بمعنى العبث بالقرآن. فالقرآن أنزل كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن عرف رجلا يقرأ بالألحان أو يعرف هذه الألحان أو يحبها أو يميل إليها يحذره ويحذر منه، ولا يتسابق الناس إلى المساجد التي ما عرف أئمتها بتقوى ولا فقه ولا علم، وإنما فقر تطريب وصياح. هذه فتنة عظيمة. قال عابس الغفاري: سيأتي على الناس زمان يقدمون الرجل يصلي بهم ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا أتقاهم، وإنما يغنيهم غناء، يغنيهم غناء. عابس من أصحاب رسول الله، ثم رفع يديه قال: اللهم لا يدركني هذا الزمان، اللهم لا يدركني هذا الزمان. نحن والله أدركنا هذا الزمان. إذا بنى التاجر مسجدا قال: ابحثوا لي عن شاب يجمع الناس عندي، بس ولو كان هذا لا يفقه. والله بعض أئمة المساجد الذين يشدون الناس إليهم الرحال ويذهبون يصلون معهم في رمضان، حتى وجهه تجد يحلق لحيته، يخففها كثير ومسبل، ولا يظهر القرآن عليه لا في خلق ولا في عمل، ومع ذلك يقدم أمام الناس من أجل أن يغنيهم غناء، من أجل أن يقرب لهم القرآن. وهذا من علامات الساعة، نعوذ بالله من خذلان. فيا إخوان، القرآن ما أنزل هذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لو كان جاهلا خير له، أما أن يضحك بالقرآن يقال فلان أحسن ألحان من فلان، وفلان أحسن قراءة من فلان، وفلان أقرأ من فلان، كيف أقرأ منه؟ يعني أفقه أعلم. حتى القرآن ليس فيه فضل إلا بالفقه، يقال لقارئ القرآن يعني الذي يفقه ويعمل به: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. حفظ القرآن فقط لوحده ليس محمودا لوحده إلا بالعمل والتدبر. ولذلك الصحابة ما كانوا يتسارعون لحفظ القرآن لوحده. العشر المبشرين بالجنة ما ذكر أن رجلا حفظ القرآن كاملا إلا عثمان، هو الذي حفظه مع فقه وتدبر، وعثمان كبير في السن، في ناس أصغر منه وما اجتهدوا في حفظه، وإنما اجتهدوا في تدبر والعمل به. سيأتينا أن ابن عمر مكث في سورة البقرة ثمان سنين تدبر ويعمل ويرى ما فيها من الإيمان. البقرة في اسطاط القرآن التي قيل أن فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، 4000، هذه لو كل يوم واحدة تحتاج 4000 يوم تتدبر ما فيه من الأمر وتفقهه وتعرف معانيه وناسخه ومنسوخه ثم تعمل به. حتى الاسم، اسم حلقات التحفيظ خطأ، مفروض يقال حلقات تعليم، تعليم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: خيركم من حفظ القرآن وحفظه، وإنما قال: خيركم من تعلم القرآن، يعني معانيه وعلمه. لكن كما قلت لكم هذا من أثر العجمة، لما كان الذي أنشأها إخوة إن شاء الله نيتهم حسنة، لكن كثير من الأعاجم همهم الأكبر الحفظ فقط، ولذلك تجدون الآن بعض أطفالهم صغار ويحفظ القرآن كامل لكن ما يعرف معنى، هذا ليس هو المطلوب منه، مطلوب التعلم والتعليم، ثم إن حصل بعد ذلك حفظ فحسن، وإما حصل حفظ يكفي التدبر والعمل. قال أنس كما في صحيح البخاري: لم يحفظ القرآن كاملا على عهد رسول الله إلا أربعة فقط الذين جمعوه كاملا، وأما البقية ليس تقصير ولا عجز ولا كسل، وإنما قرأوا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكان القرآن يؤثر فيهم. فانظروا كيف فتح المجال الآن. أول شيء التجويد، كثير من علم التجويد هو من التكلم، وهذا علماءكم الآن في فتاوى الشيخ باز، في فتاوى واللجنة الدائمة، يقولون: من قال أن تعلم التجويد بصورة الحاضرة أنه واجب؟ من قال؟ أين الدليل؟ أين الدليل على أن تعلم التجويد بهذه الصورة أنه واجب؟ عندهم دليل بيت شعر: والعلم بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. هذا الدليل. أما الصحيح لا تلحن لا تخطئ في القرآن، يكون مخرجك واضح. وأما المبالغة الشديدة في الاستفال والقلقلة والتثقيل، حتى بعض الأشياء غريبة جدا، عندهم شيء يسمونه الإشمام. وش معنى الإشمام؟ أو مثلا لا تأمنا، وش معنى لا تأمنا؟ إيه يقول أن تخرج بوزك وترجعه ولا يظهر هذا، اللي خلفك ما يدرون عنك، اللي خلفك ما يدرون عنك أنك أشممت، لكن أنت تخرج فمك هكذا وترده، يقول هذا سبحان الله وصل بهم الأمر إلى هذا الحال. وأشياء عجيبة ما عرفها لا علماءكم ولا عرفها الصحابة ولا غيره، مثبتي، لأن حتى اللي أشرفوا على طباعة المصاحف من هذا الصنف، كل واحد يريد أن يثبت صنفه. ثم تنقضي السنين، بعض الأخوة سنين وهي تعلم التجويد هذا بصفة المعاصرة، ثم ماذا؟ لو مكث هذا العمر في التفسير، في الفقه، في الحديث، في العقيدة، كان خيرا له. خذ من التجويد ما يكفيك فقط، كما قراءة علمائك وأهل زمانك. وأما المبالغة وهذا ليس من طريقة العلم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله له فتاوى كثيرة في هذا الباب، الشيخ محمد والعلماء كلهم أنكروا هذه المبالغة في التجويد، وستأتيكم الآن من كلام الشيخ في القرن الخامس. عرفوا من هذا انحراف عن الطريق، أن الشيطان زين لهم في اللفظ وحرمهم من المعاني. والله عز وجل سمى أهل الكتاب أميين، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وش معنى أماني؟ قراءات فقط. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني جمع أمنية يعني قراءة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني قراءته. فالذي لا يحسن القرآن إلا القراءات فهو أمي، بنص القرآن نفسه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فينبغي أن الإنسان ما يغتر بواقع الناس أو ما عليه، لا يبالغ في التجويد، لا يبالغ في هذا، سيجر هذا المبالغة إلى الإلحان والشر العظيم، إلى الاستهزاء بالقرآن، ويجعل كل جهده كما كان الصحابة: تعلم، تدبر، الفهم، العمل. حتى بعضهم قال: حفظ القرآن في شهر، حفظ القرآن في أسبوعين، حفظ القرآن في 40 يوم. هذا لو كان صادقا غير محمود ولا ممدوح. الصحابة سنكون أحسن منهم، يعني هم تركوا هذا عجز وحنا صرنا أحسن منهم؟ أبدا، هم تركوه معرفة بغايته ونهايته. كانوا يأخذون 5 آيات، 5 10 10 ولا يجاوزونهن حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل والإيمان. فتعلموا العلم والعمل والإيمان جميعا. بعض الناس يقول: سأحفظ ثم أرجع أخذها 5 5. ما يرجع، اتركها على أول مرة، خذها 5 بتفسيرها ومعانيها والعمل بها، ثم التي تليها ثم التي تليها، حتى يرسخ في قلبك. كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة. الآن يريدون يحفظون جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني كل آية ترسخ اللي قبلها، كل آية ترسخ اللي قبلها، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمؤلف سيفيض في هذه المسألة، لأنها مسألة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله هذا الضمانة لنا، هذا القرآن هو الضمانة لنا أن لا نضل. لما قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خاف الصحابة سيموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ فقال: ولكني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كأني حي معكم. كتاب الله. فإذا انصرفنا كتاب الله، جعلناه ألحان، جعلناه فقط مبالغة في التجويد وقراءات وصياح وتمطيط، وتركنا التدبر، ذهب الضمان منا. وعجائب في القرآن، وبعض الناس فتن بالإعجاز، إعجاز البلاغي، يترك التدبر ويقول: انظر كيف، انظر قال كذا، كيف قال كذا. علم هذا إن كان علم صادق ما فيه عشف فهو من فضول العلم ليس من التدبر. وبعض الناس الإعجاز العلمي والكوني تأمل كيف نحن سبقنا الكفار في كذا وسبقناهم في كذا واللي اكتشفوه موجود في القرآن وبعضها يعسفون لا تعسف ثم يتراجع الكفار يقول لا اكتشفنا أن نظرية خطأ فيقول إذن تفسير الآية خطأ ويرجعون يعبثون بهذا. لو كان أمر واضح الحمد لله من باب ليطمئن قلبي وربما يسلم به الكفار، أما نحن موقنون أن هذا كتاب الله لو ما جاء لا إعجاز ولا غيره. فلا تنصرفوا عن المهم والعظيم إلى هذه الفضول إن صدقت، وإلا كثير منها كذب ليس بصحيح. نعم. وبلغني أن الجواري يعلمنا ذلك كما يعلمنا الغناء. نعم، الجواري يعلمنا التجويد والألحان كما تعلم الغناء، بل اليوم بعض المطربين اليوم المغنيين يصرحون أنهم يتعلمون التجويد. كثير من المغنيين والمطربين يصرحون بالجرائد يقولون نحن نتعلم التجويد، مخارج الحروف هذه وصفات الحروف والألحان تنفعهم في غنائهم، نسأل الله العافية والسلامة، جعل القرآن شبيها بالغناء. أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ليست هي. وكذلك سعيد بن المسيب نهى عمر بن عبد العزيز وقد سمعه يطرب فأرسل إليه سعيد فنهاه عن التطريب فانتهى. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون القراءة بتطريب وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حدرا مرسلا بحزن. حدرا يعني دون تمطيط، يحدر حدر، ومرسلا وبحزن، هذه قراءته. وأما التطريب بمعنى يصير فيه تطريب ورفع صوت والخاء ولحن هذا يكرهونه. هذا لما كان عمر بن عبد العزيز شابا، ربما تطريبه يعني الآن عندنا حسن يعني شيء يسير، ولكن أنكر عليه سعيد قال لا تطرب ولا ترفع هكذا ولا تفعل شيء في القرآن، اقراه مرسلا بحذر وحزن وتشويق دون تكلف. نعم. وقال عبد الله بن عمرو يقال للقارئ يوم القيامة اقرأ واقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نعم، العبرة بالفهم والتدبر. قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أليس كذلك؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب أما هم أبو بكر الصديق بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، هل كان أبو بكر أقرأهم لكتاب الله؟ هل كان أبو بكر أحقهم بالإمامة؟ ها؟ هل يشك في هذا أحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قدمه. كان أبو بكر أقرأهم لكتاب الله، طيب هل كان أحفظهم؟ يوجد خلف أبي بكر من هو أكثر حفظا منه من حيث الحفظ، ولكن أبو بكر أقرأ منه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، فأقرأهم ليس أحفظهم وإنما أفقههم فيه وأفهمهم، وإلا أبو بكر كان خلفه من كان أكثر حفظا منه. هذا لا شك فيه أحد أن كل الفضل الذي جاء في القرآن إنما هو في الفقه فيه والفهم والتدبر والعمل، ثم إن جاء حفظ بعد ذلك فحسن. وأما أن يقال هذا حافظ القرآن كما سيأتينا من كلام الحسن، يقال هذا حافظ كتاب الله ثم يستطيل على الناس ويترفع عليهم ويقول هذا حافظ القرآن وهو القرآن ما يظهر عليه بسبب الخطأ أنه عظم الحفظ ولم يتدبر ولم يدخل في قلبه. نعم. وقال حذيفة إذا قرأتم القرآن فاقرؤوه بحزن ولا تجهوا عنه وتعاهدوه ورتلوه ترتيلا. وقال محمد بن سيرين أصوات القرآن محدثة، يعني الألحان هذا قراءة الألحان. نعم. وقال كعب ليقرأن القرآن أقوى منهم أحسن أصوات فيه من العازفات بأزفهن ومن حداة الإبل لإبلهم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. سيكونون أحسن أصوات في القرآن من العازفات المغنية ومن حداة الإبل، ولكن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أخذوه فقط شهرة وصنعة ولحن استهزاء. نعم. وقال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته قوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل يأمهم ليس بأفقههم إلا ليغنيهم. فقط يغنيهم غنى، يقدمون حتى يغنيهم ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا. ارجعوا إلى كتاب مهم جدا اسمه كتاب فضائل القرآن ومعالمه وأدابه وسننه لأبي عبيد القاسم بن سلام قرين الإمام أحمد، فإن ذكر آثار عظيمة في هذا الباب. كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 ذكر هذه الأحاديث وهذه الآثار. نعم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال محدث. وقال سلمان خطبنا علي يوما فذكر خطبة له طويلة وذكر فيها فتنة قربها وقال فيها تضيع حقوق الرحمن ويتغنى بالقرآن ذوي الطرب والألحان ذكر الفتنة وقال حقوق الرحمن تضيع ويتغنى بالقرآن ذو الطرب والألحان. نعم. فأما أصحاب الألحان فإنما حدثوا في القرن الرابع، منهم محمد بن سعيد صاحب الألحان والكرماني والهيثم وأبان، فكانوا مهجورين عند العلماء فنقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، فمدوا المقصور وقصروا الممدود وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك وزادوا في الحرف ونقصوا منه وجزموا المتحرك وحركوا المجزوم لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة، ثم اشتقوا لها أسماء وقالوا شذر ونبر وتفريق وتأليق وهز وخز وزمر وزجر وحذف وتشريق وإسجاح وصياح، ثم يقولون مخرج هذا الحرف من الأنف وهذا من الرأس وهذا من الصدر وهذا من الشذر، فما خرج من القحف فهو صياح، وما خرج من الجبهة فهو زجر، وما خرج من اللهوات فهو نبر، وما خرج من الأنف فهو مر، وما خرج من الأنف فهو زمر، وما خرج من الأنف فهو زمر، وما خرج من الحلق فهو خرير وشذر، وما خرج من الصدر فهو هرير، وسموها لحونا، ثم جعلوا لكل لحن منها اسما مخترعا وقالوا اللحن الصقلبي، فإذا قرأوا قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق يرقصون في هذه الآية كرقص الثقالبة بأرجلها وفيها الخلاخيل، ويصفقون بأيديهم على إيقاع الأرجل ويرجعون الأصوات بما يشبه تصفيق الأيدي ورقص الأرجل، كل ذلك على نغمات متوازنة. هذا الزندقة بعيد، ونخشى أن نصل لهذا الشيء، هذا لو لم ينكره العلماء مثل الطرطوش وغيره ثم يختفي في انتشار النور ويظهر في انتشار الظلمة والرؤوس الجهال، والآن بدأ يدب هذه الألحان وكذا، نخشى أنهم بكرة بعد يرقصون بالقرآن، يجعلون القرآن على اللحن ويرقصون عليه كما كان هؤلاء يفعلون، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كل شيء فعله بني إسرائيل ستفعل هذه الأمور. نعم. ومن ذلك الرهب إن نظروا إلى كل موضع في القرآن فيه ذكر المسيح كقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، وكقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى والرهبان والأساقفة بالكنائس. ومن ألحانهم في القرآن النبطي والرومي والحساني والمكي والإسكندراني والمصري والكاروندي والراعي والديباجي والياقوتي والعروسي والزرجون والمرجي والمجوسي والزنجي والمنمنم والسندي وغيرها، كرهنا ذكر التطويل بها. ربما كلها موجودة، يمكن أهل الصنعة اللي يعرفون هذه الأشياء يمكن هذه كلها موجودة، وبعضها ألحان طرأت يعني، لأن الألحان ما تنتهي، كل ما رأوا لحن الألحان الحزينة والألحان الفرحة والألحان جعلوا القرآن هكذا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا مصائب عظيمة، ولذلك هم الآن يختفون، حتى دروسهم يذهبون إلا وناس يعرفونهم يدرسون عندهم دروس سرية، ثم الآن فتحوا لهم مواقع في الإنترنت ولهم مجلات ولهم أشياء يجعلون القرآن على هذه الهيئة، ربما يساعدونهم اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يريدون القرآن يكون هكذا، لعبون لهم. نعم. فهذه أسماء ابتدعوها في كتاب الله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، فالتالي منهم والسامع لا يقصدون فهم معانيه من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو وعظ أو تخويف أو ضرب مثل أو اقتضاء حكم أو غير ذلك مما أنزل به القرآن، وإنما هو للذة والطرب والنغمات والألحان كنقل الأوتار وأصوات المزامير، كما قال عز وجل يذم قريشا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وإنما أنزل القرآن لتتدبر آياته وتفهم معانيه. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يمنع أن يقرأ بالألحان المطربة والمشبهة للأغاني، لأن ذلك يثمر ضد الخشوع ونقيض الخوف والوجل. وقوله تعالى فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهذا يفيد الأمر بتلاوته على هذا الوجه، وأن بكاءهم إنما كان مما فهموا من معانيه لا من نغمات القارئ، فأين هذا من دق الرجل وثني العطف وتحريك الرأس والصياح والزاق والبكاء والتصدية. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فليت شعري ما الذي يورث خشية الله تعالى ألحان الكرماني ونغمات الترمذي أو فهم معانيه وتدبر آياته واستخلاص حكمه وعجائب مضمونه. قال بهز بن حكيم: صليت خلف زرارة بن أوفى فقرأ فإذا نقر في الناقور فخر ميتا فكنت ممن حمله. نعم، هذا الترمذي اللي تقدم ليس هو صاحب السنن قطعا، وإنما رجل آخر من ترمذ اللي هو محمد بن سعيد المتقدم سماه قبل قليل. يقول: صليت خلف زرارة بن أوفى فلما قرأ فإذا نقر في الناقور خر ميتا، يعني من الخشية. وهذا نقل أيضا عن علي بن الفضل بن عياض أنه سمع آية وصرع ثم مات. فهذا إن صحت فيكون هذا من الضعف، يعني يكون هذا قلوبهم ضعيفة ورد عليها هذا الوارد أقوى منها ومات، لكن ليس أكمل من الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم أخشع من هؤلاء وأملك لأنفسهم. فتجد الصحابة رضي الله عنه من قوته في دينه وقوة قلبه إنه أكثر خشوعا وأملك لنفسه، ولذلك حتى البكاء يملكونه، فتسمع لهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني يكتم البكاء حتى تسمع له أزيز كأزيز القدر إذا فاح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهم خنين. فمهما حدث من السلف بعدهم من مات أو غشي عليه عند سماع الآية، فهذا ما نقل قسمين، منها شيء مكذوب ومنها شيء تمثيل من الذي يتظاهر بالصرع أو التأثر. ولذلك قال ابن سيرين وقالت أسماء: ضعوه على جدار ثم اقرأوا عليه، فإذا غشي عليه فهو صادق، وإذا كان ما غشي عليه فهو يكذب، لأن جاء بعض هؤلاء يظهر الخشوع ويظهر الغشي وهو يكذب. فقالت الآية بينه وبينهم: ضعوه على سقف أو على جدار أو على سطح واقرأوا عليه. هذا النوع الثاني يمثل. والنوع الثالث لا، في ناس قد يكون صادقين فعلا لكن غلب عليه هذا الوارد وما استطاع يتحمل، وبعضهم يمرض وبعضهم يموت. فهذا نقول على أحسن الأحوال هذا ضعف وليس كمال، وإنما الله عز وجل إن شاء الله يجازيه بنيته وبحسن، لكنها ضعف ما استطاع يتحمل. لكن ما يفضلون على الصحابة، لأننا قرأنا سير الصحابة كله ما سمعنا أحد غشي أو صرع أو مات عند القراءة، فلا نقول هؤلاء أحسن منهم، وإنما نقول هذا ضعف. وهذا مسلك يجب التنبه له دائما. مثلا الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي وهو عابد، وعلي يقال أنه مات من آية، ضحك فقالوا لما يا أبا علي؟ قال: رأيت الله اختار أمر فأحببت ما اختاره الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت ابنه وبكى على إبراهيم. بعض الناس قد يطرأ عليه أن مقام الفضيل أحسن من مقام النبي مثلا أو مقام الصحابة، إن هذا ضحك وهذا بكى. نقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في قلبه الرضا بالله والرحمة بهذا الميت، فهو راضي عن الله كما قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربه. فهو راضي ولكنه رحم هذا المخلوق. وأما الفضيل فضعف، قام في قلبه فقط الرضا عن الله، وما اتسع قلبه أن يجتمع فيه الرضا والرحمة. والذي اجتمع فيه الرضا والرحمة أكمل من الذي فيه الرضا فقط. وعلى هذا قس في كل ما تسمع من أخبار السلف، دائما اعرف أن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي أصحابه من بعده، هم أكمل الناس. فحتى لو جاءت مثل هذه القصص إما أن يكون غير صحيحة، وإذا صحت فلها وجه وهو أنه ضعف وليس قوة، لن يكون أحد أحسن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يؤول ما ذكر أن فلان مات وفلان صرع وفلان غشي إذا سمع الآيات. نعم. وقال أبو الربيع إدريس الخولاني: كان أبو بكر البصري قد أوتي الحزن وحسن الصوت وقراءته تقع على القلب من فضله، وكان يأتي إلى الليث بن سعد فيقرأ عنده ويبكي الليث وأصحابه، ويقول الليث: لقد جعل الله لقراءته سلطانا على الأعين. يعني إذا سمعنا قراءته ما نملك الدموع، جعل الله لقراءته سلطانا على الأعين. نعم. وقال رجل عند عمر بن الخطاب: إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضرت. قال عمر: بهذا جرى الحديث، أو لهذا جرى الحديث. عمر رضي الله عنه يتدبر فيسمع قول الله عز وجل: إذا الشمس كورت، ينتظر الجواب، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى قول تعالى: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، وإذا ينتظر. فلما قال الله علمت نفس ما أحضرت، قال: لهذا جرى الحديث. يعني من أول السورة إنما جرى لهذا، أنه علمت نفس ما أحضرت، فهو كان خاشع متدبر. نعم. وإنما كان همه في معنى الآية لا في ترجيع ونغمة. قال ابن أبي عبلة كانت أم الدرداء تأتينا في دمشق من دمشق إلى بيت المقدس على بغلة لها، فإذا مرت بالجبال تقول لقائدها أسمع الجبال ما وعدها ربها، ويرفع صوته بهذه الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وروى مالك قال: قيل لزيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال حسن: ولئن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي. وسلني لما ذلك؟ قال: فإني أسألك. قال: كي أتدبره وأقف عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تختم القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله. كذا قال: اقرأه في كل شهر مرة. بدأ بهذا، قال: إني أستطيع أقوى من ذلك أو أحسن. قال: فإن أبيت ففي كل نصف شهر، ثم قال: في كل عشرة أيام، إلى أن قال: في كل سبع، إلى أن قال: في كل ثلاث. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه. فمن كان عنده وقت يستطيع يتدبر ويتفقه في سبعة أيام كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يختمون في كل سبع، فهذا حسن. وإذا ما عنده وقت ويكون على حساب السرعة، لا والله، لأن تقرأه في نصف شهر أو في شهر وأنت تدبر وتأمل وتعمل خير لك، كما قال عبد الله بن مسعود: لأن أقرأ سورة البقرة بالتدبر أحب إلي من أن أختم القرآن هذرما. هذرما يعني قراءة سريعة. نعم. فصل في معنى الألحان. قد ذكرنا أن مالكا كره القراءة بالألحان. قال مالك: ولا يعجبني النبر والهمز في القراءة. وقال نافع بن أبي نعيم: سمعت عبد الله بن هرمز يسأل عن النبر في القراءة، فقال: إن كانت العرب تنبر فإن القرآن أحق أن ينبر. عبد الله بن هرمز الشيخ مالك قال: إذا كانت العرب تنبر فالقرآن ينبر، لكن العرب ما تنبر، معنى النبر الآن سيقول. نعم. وقال محمد بن جعفر: نهيت عن نبر القرآن في النوم، يعني جاءت رؤيا. نعم. ومعنى هذا أن يمطط الحروف ويفرط في المد ويشبع الحركات حتى تصير حروفا، فإنه متى أشبع حركة الفتح صارت ألفا، وإن أشبع حركة الضم صارت واوا، وإن أشبع حركة الكسر صارت ياء. مثل قراءة كثير من الناس اليوم يمططون الحروف ويفرطون في المدود ويشبعون الحركات، هذا ما تفعله العرب. العرب تقرأ القراءة السمحة السهلة غير المتكلفة. نعم. وأعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصير واوات كثيرة، ويكون في الحرف ألف واحد فيجعلونه ألفات كثيرة، وكذلك كل حرف من الآية يزيد فيه من الحروف بحسب ما تحتاج إليه نغمته ولحنه، فيزيل الحرف عن معناه، فتلحق الزيادة والنقصان على حسب النغمات والألحان، فلا تخلو من زيادة أو نقصان. وهذا أمر ليس في كلام العرب ولا تعرفه الفصحاء والشعراء إذا ثبت هذا. واختلف قول الشافعي في هذا الأصل، فروى عنه المزني: ولا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت. وروى عنه الربيع بن سليمان الجيزي نسبة الجيزي أنه كره القراءة بالألحان، واحتجوا لهذه المقالة، أعني قول المزني، بضروب من الحجج. الآن المصنف سيأتي بأدلة من يقول بالتجويد والألحان والأشياء هذه، سيأتي بها ويرد عليها كلها. أولا الشافعي ما يثبت عنه أنه يقول لا بأس بالقراءة بالألحان. ربيع بن سليمان روى عنه وهو ألزم الناس به أنه كره القراءة بالألحان. وأما معنى الرواية الأولى إذا ثبتت عنه فمعناها ألحان العرب وأصوات العرب، يعني على طريقة العرب وليس على طريقة أهل النوح والرهبانية، لأن الشافعي من أحرص الناس على هذا الأمر. نعم. منها قوله عليه السلام: حسنوا أصواتكم بالقرآن. قلنا لا حجة فيه، فإن التحسين يقرأه ترتيلا وحدرا وتحزينا، وقد بينا معنى الترتيل، فتكون آية الترتيل مفسرة لهذا. أول شيء الحديث هذا فيه ضعف، هذا فقط عند الدارمي، وموجود بلفظ آخر: زينوا القرآن بأصواتكم، موجود في بعض السنن وفي مسند أحمد، لكن نحن نفرض صحته فنقول حسنوا القرآن بأصواتكم. هل معناه أنكم تقرؤون بالألحان؟ لا، وإنما تقرؤون كما تقرأه العرب بالتشويق والتحزين فقط. هذا الأول. الدليل الثاني: واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. هذا لفظ الصحيح، وقد روي لنبي حسن الترنم بالقرآن. والجواب: ما أذن معناه استمع، قال الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وقال الناظم: أيها القلب تعلل بددا، إن قلبي في سماع وأذن. نعم، هذا أيضا ليس في دليل، اللي هو إن الله يستمع لنبي حسن الصوت، حسن الصوت دون تكلف. الأنبياء ينزهون على أنهم يقرؤون بالألحان والتمطيط والصياح، الأنبياء يقرؤونه لكن الله يعطي بعضهم أصوات حسنة، فالله عز وجل يستمع لنبي حسن الصوت بالقرآن. هذه مشتبهات لا ترد المحكمات الأول، وهو أنه يكون على طريقة أهل الفسق وعلى طريقة الألحان ونحوها. نعم، الدليل الثالث: وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قلنا: لفظ التغني يحتمل ثلاثة معان، أحدها الاستغناء، وهكذا رواه البخاري عن سفيان مفسرا، فقال قال سفيان: يستغني به، وهكذا فسره أبو عبيد، فقال: هو من الاستغناء، وقد جاء في اللغة يتغنى بمعنى يستغني. قال الناظم: وكنت امرئ زملا بالعراق عفيف المناخ طويل التغني. وروى الكسائي عن امرأة من العرب وقد سئلت عن أعنز عجاف في بيتها فقالت: نتغنى بها. هذا أيضا من أقوى الأدلة التي استدل بها من أراد التغني بمعناها الباطل، يعني الغنى، قوله: من لم يتغنى بالقرآن. قال أول شيء لثلاثة معاني عند السلف. المعنى الأول اختار سفيان الثوري وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام في الحديث وإمام في اللغة، وذكر البخاري مرجحا له أن معنى يتغنى يعني يستغني به عن غيره. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يستغني بالقرآن عن غيره ويجعله هو غنيته. وهذا معروف عند العرب، امرأة سمعوها عندها أعنز عجاف فقالوا: ماذا تفعلين بهذه الأعنز؟ جمع عنز. فقالت: نتغنى بها، يعني نستغني بها عن الناس وعن سؤال الناس. نعم. وروى ابن وهب في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس تعلموا إن الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السفلى، فتغنوا ولو بجرم الحشف. اللهم هل بلغت ثلاثا. وهذا واضح في صحة قول سفيان. فتغنوا يعني فاستغنوا عن الناس، لأن المعطى يده سفلى ولو بالحشف، وهو رديء التمر، تغنوا به عن الناس. هذا إذن القول الأول، وهو قول جماعة من السلف في تفسير الحديث. نعم. والقول الثاني أن المراد به الجهر، حكى أبو سليمان الخطابي يتغنى إذا أعلى صوته، وزعم أن رجلا منهم قال لآخر: غني يا ابن أخي، يقول: سل حاجتك وارفع صوتك. والقول الثاني عند السلف: يتغنى يعني يرفع صوته ويجهر بالقرآن، هذا أيضا معروف في اللغة. نعم. والثالث تحسين الصوت، فعلى هذا نقول بموجبه، فإنا نستحب تحسين الصوت، وهو الترتيل والحدر والتحزن، وليس الألحان والغنى. حتى على التفسير الثالث، يعني من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، يحسنه كما قال حذيفة على ألحان العرب وأصوات العرب، على التشويق والتحزين والحذر والترتيل، وليس على الألحان والغناء على طريقة الفسق. هذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم. الدليل الرابع مما استدلوا به، واستدلوا بما رواه البخاري قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وقال عبد الله بن مغفل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهي تسير. هذا الدليل الذي بعده الخامس، جمع دليلين ثم سيجيب عليها. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهي تسير، وهو يقرأ من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع. وروى مسلم في صحيحه عن معاوية بن قرة: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا إني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وروى أنه كان يقرأ روية أنه كان يقرأ. الآن الجواب على الدليل الرابع والخامس. نعم. والجواب نقول: كل هذا حجة عليكم، إذ ليس فيه للألحان ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته ترتيلا. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وهذا هو المروي عن أكثر الصحابة، وهو نص القرآن. ما في شك إن إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد القراءة أو كان يرجع، ليس معناه نسأل الله عليه وسلم أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بالألحان أو بألحان الغناء أو التمطيط أو التكلف أو الصياح، لا والله هو أبعد الناس عن ذلك، وإنما كان يرتل ويترسل، وكيف يتمسكون بمتشابه ويذكرون المعهود عنه في كل حياته. والله عز وجل قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كثير من هذا التكلف هو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقرأه كما تقرأ العرب على التحزين والتشويق والترسل والترتيل. نعم. وقد سئل مالك عن الهز في القراءة فقال: الهز. نعم. وقد سئل مالك عن الهز في القراءة فقال: من الناس من إذا هز كان خف عليه، وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذ، والناس في ذلك على ما يخف عليهم، وذلك واسع. نعم، بعض الناس يقول مالك إذا حذر قرأ بالحذر يكون أخف عليه ولا يخطئ، ولكن ليس معناه السرعة التي لا يفهمون بها القرآن ولا يتدبرون، فيقول يقرأ يعني يحذر حذر. وبعض الناس من إذا رتل ما يضر هذا ولا تشتبه عليه الآيات، فيقول يرتل أحسن، فيقول أرى أن الباب واسع، أن المسألة واسعة، لكن ليس معنى الترتيل عنده التطويل الشديد والتمطيط، وليس معنى الهذ الإسراع الشديد، وإنما إما الحذر وإما الترتيل. نعم. قال القاضي أبو الوليد: ومعنى هذا أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه فيقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها. فأما من تساوى في حقه الأمران فالترتيل أولى. إذا كان الترتيل ما يضره بمعنى ما تشتبه على الآيات وما يخطئ، لكن بعض الناس لو رتل أخذ يخطئ كثيرا، إذا كان ما يضره ما في شك أن الترتيل أفضل، ورتل القرآن ترتيلا. نعم. ورأيت أصحاب الشافعي يرفعون الخلاف ويجمعون بين قوليه، فقالوا: الموضع الذي قال لا بأس به إذا لم يمطط ويفرط في المد، والذي كرهه إذا أفرط فيه على الوجه الذي بيناه، وأما الترجيع فإن أراد به ترديد الكلمة مثل أن يتلو آية تخويف أو تحزين فيرددها خوفا أو تخشعا فلا بأس به. لأنه لم يكن في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان على ظهر راحلته في سفر في فتح مكة. عبد الله المغفل يقول سمعته يرجع، قال أن الترجيع أنه يرد الآية على وجه التخشع والخشوع والخوف والتحزين ونحو ذلك، هذا لا بأس به. وأما ترديدها في الفريضة فقد كرهه كثير من العلم أن يرد الآية أكثر مرة. وأما في النافلة فالأمر أيضا واسع لما جاء في هذا من الآثار. فهذه فقط منذ بداية الدرس وهم في بدعة واحدة من بدع القراء، وهي بدعة الإفراط في التجويد أو التمطيط أو عد الألحان ونحو ذلك. سيذكر أيضا بعد هذا بدعة أخرى للقراء، لكن هذه أخطر شيء، هذه التي تفرغ القرآن من معناه، لا يكون هم الإنسان التدبر والفهم والمعاني، وإنما يكون همه القراءات وتحسينها، هذا مما دخل على المسلمين وأضر بهم. نعم. فصل ما لا ينبغي في قراءة القرآن. وسئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهم وكل رجل منهم يقرئ العصبة يفتح عليهم، قال: إنه حسن لا بأس به. وقد قال مرة أنه كرهه وعابه وقال: يقرأ ذا ويقرأ ذا. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا موجود حتى الآن، ربما تلاحظونه الطريقة في مسجد المدينة، يكون الشيخ جالس للسارية ويقرأ خمسة في وقت واحد ويرد على كل واحد منهم خطأ، يعني يركز على الخمسة ويرد على هذا إذا أخطأ وهذا وهذا، وهم يقرؤون في وقت واحد، يعتبرون هذا من البراعة ومن الإتقان، أني أستطيع أن ألتقط الخطأ والخمسة يقرؤون في وقت واحد. تلاحظون هذا ربما في بعض حلقات المسجد النبوي، هذا كما قال مالك لا يصلح. إذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، كثير منها إنما هو مبهى أني وصلت إلى مرتبة أني أفتح على عشرة أو خمسة في وقت واحد. نعم. وأما يجتمع القوم فيقرؤون في السورة مثل ما يعمل أهل الإسكندرية، وهو الذي يسمى القراءة بالإدارة، فكرهه مالك وقال: هذا لم يكن من عمل الناس. وقال القاضي أبو الوليد: إنما كرهه للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه. وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقرأ لهم الرجل الحسن الصوت فإنه ممنوع. قاله مالك: لأن القراءة مشروعة على وجه العبادة، والانفراد بذلك أولى، وإنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به خاصة، ونوع من السؤال به، وهذا مما يجب تنزيه القرآن عنه. مثل المناسبات الآن، يعني مناسبات في العزاء أو في اجتماع الناس، يقول الرجل يعني اقرأ آيتين أو ثلاثة، لا يقصدون التدبر وإنما التبرك. حتى افتتاح المناسبات الرسمية بالقرآن فيه نظر. بعض العلم يقول لا، القرآن ما أنزل لهذا، أنزل أن يتدبر. وسيأتينا الآن حتى القراءة في الطريق أو القراءة في الأسواق أو القراءة في الأماكن التي لا تليق بالقرآن، كثير من السلف نهى عنها. القرآن له مقام عظيم، يقرأ في حال انشراح النفس، في مكان المسجد أو في البيت أو في مكان معظم منطهر تدبر الإنسان. أما نجعل هكذا مناسبات أو للتبرك أو لافتتاح الحفل ونحو ذلك ولا يقصدون بالتدبر، لا. وأما إذا كان يقصدون التدبر فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أبو موسى الأشعري قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا. ما يقصدون يستمعون صوته فقط، يتلذذون بصوته مع أنه حسن الصوت، لكن قالوا ذكرنا ربنا، فيجتمعون ويقرأ أبو موسى ويخشعون يتدبرون القرآن. إذا كان المقصود التدبر فلا بأس، وأما إذا كان المقصود فقط هكذا أما احتفال وإما تبرك وإما عادة وإما ولا في العزاء ولا في المآتم، القرآن أشرف من هذا كله. وأما قراءة القرآن في الطرق فقد قال مالك في العتبية، في العتبية: أما الشيء اليسير فلا بأس به، وأما الذي يديم ذلك فلا. يعني في الطريق إذا كان شيء يسير لا بأس به، وأما إذا كان ديدنك أنك تقرأ القرآن في الطرقات وتناظر في المناظر أو في اللوحات وتقرأ، لا، عظم القرآن، عظم القرآن عن هذا. هذا مقصد مالك. العتبية أيضا مدونة نقلت فيها أقوال مالك غير المدونة السحنون، جاءت بعدها العتبية أو قبلها. نعم. وقال السحنون: ولا بأس أن يقرأ الراكب والمضطجع. قيل: فالرجل يخرج إلى قريته أيقرأ ماشيا؟ قال: نعم. قيل: فيخرج إلى السوق فيقرأ في نفسه ماشيا؟ قال: أكره أن يقرأ في السوق. وسئل عن القراءة في الحمام فقال: ليس الحمام موضع قراءة، وإن قرأ الإنسان الآيات فلا بأس بذلك. الحمامات سابقا كما لا أخفاكم المسابح العامة التي يغتسلون فيها وليست المراحيض، كل هذه ليست من أماكن القراءة. نسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد. نعم. إذا رسخ الإنسان في العلم أي علم عرف حقيقته. يروى، يخبرني أحد الأخوة، كان فيه شيخ في المدينة، شيخ مشايخ القراء اسمه الزيات، ربما بعضكم يعرفه، توفي رحمه الله، مصري، كان هو شيخ المشايخ في القراءة والتجويد، وكان على أول إخراج المصحف في المدينة كان هو رئيس اللجنة. فيحدثني بعض المشايخ يقول أنه سمع قراءة الشيخ عبد العزيز بن صالح في المدينة سابقا، قراءة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه قراءة العرب بدون تكلم، لكنه لا يكاد يصلي فرض إلا بكى، يهتم بالمعاني، يعني يتدبر ويبكي. فقال هذا الشيخ الزيات، بكى الزيات وقال: أشهد أن قراءة الشيخ عبد العزيز رغم أنها لا تمشي على كثير من قواعدنا إلا أنها هي القراءة. يقول: نحن كل جهودنا إلى اللفظ وضبط اللفظ والاستفال والاستعلاء والقلق، كل الجهد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن يكون قلبك متجه للفظ أو متجه للمعنى. فيقول الشيخ عبد العزيز على قراءة العرب بدون تكلف ولا لحن، ما يلحن، معروف قراءة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، لكن قال، وهذا راسخ في علم التجويد، لكنه وصل إلى نهايته وعرف، عرف الضرر أن كل ما تبالغ في هذا الأمر كل ما يكون على حساب المعاني. فقال: أشهد بالله أن ضيعنا أعمارنا وأن قراءة الشيخ عبد العزيز بن صالح هي القراءة. يقول هو أمثال. فانظروا، هذه شهادة من أهل الفن أن هذا لو كان خيرا لفعله أصحاب محمد وبالغوا فيه. نعم. وسائل يقول: هل دراسة تفسير القرآن ما فيه من أحكام مقدم على حفظه؟ إيه، ما في شيء، أنك إذا تفقهت في القرآن عرفت معانيه وتدبرته أنه مقدم على حفظه، ثم بعد ذلك أنت يسر لك وقت تحفظه. نسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد.